إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الخطابة وآدابها وأحكامها إلى الحديث عن عيوب الخطابة، وكان الحديث عن العيوب المتعلقة بالخطيب، العيوب التي على الخطيب أن يحذرها ويجتنبها ويبتعد عنها. وتوقفنا عند العيب الثانية عشر، وذلك في صفحة 155. قال: العيب الثانية عشر التفيهق والتشديق والتقعير والتقعيب. قال: وهو أن يتكلم بأقصى قعر فمه، بأقصى قعر فمه. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال المنذري رحمه الله: الثرثار هو الكثير الكلام تكلفا، هو الكثير الكلام تكلفا، يعني بغير حاجة أو بدون داع أو فائدة. والمتشدق هو المتكلم بملء شدقيه تفاصحا وتعاظما واستعلاء على غيره. والشدقان هما جانبا الفم، هما جانبا الفم، وهو معنى المتفيهق أيضا. وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر المتفيهق بأنه المتكبر. قال أصحاب البلاغة والخطابة: إنما عاب النبي صلى الله عليه وسلم المتشادقين والثرثارين، والذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. والأعرابي المتشادق هو الذي يصنع بفكيه وبشدقيه ما لا يستجيزه أهل الأدب من خطباء أهل المدر، يعني أهل الحضر يعني، فمن تكلف ذلك منهم فهو أعيب. طيب، فإذا يعني خلاصة هذا النوع من أنواع العيوب، وهو التفيهق والتشدق والتقعير وكذا، هو التكلف يعني خلاف السجية وخلاف الطبيعة، أن الإنسان يتكلف أن يتفاصح ويخرج الكلام من قعر فمه ويحرك شدقيه بطريقة فيها مبالغة وزيادة عن الحد، فإن ذلك يكون ممجوجا. والعلماء يقولون يعني في المراد بهذه الأحاديث يعني هو التشدق أو التفيهق أو كذا، الذي يكون فيه قلب الحق باطلا وبغرض التلبيس على الناس، لأن أكثر من يصنع ذلك ويتكلفه إنما هو من يريد أن يلبس على الناس و يقنعهم بشيء من الباطل، فيحاول أن ينمق الكلام ويزخرفه ويزينه ويتكلف خلاف طبيعته وصفيته. لكن طبعا هنا تنبيه، وهو أن الإنسان إذا تكلم في حدود أحكام التجويب المعروفة، فأخرج الحروف من مخارجها الصحيحة وأعطى الحروف صفاتها والمدود حقها وكذا، فهذا لا يعتبر من باب التشدق والتفيهق، حتى لو كان الإنسان بطبيعته إذا لم يحاول يعني ويتدرب على إخراج الحروف من مخرجها الصحيح سينطق بطريقة فيها إخلال بقواعد التجويد وقواعد اللغة العربية، فهنا عليه أن يتكلف خلاف طبيعته حتى يصحح وضعه. لكن إذا كانت طبيعته سليمة ومستقيمة فلا يصح أن يتكلف زيادة على ذلك من أجل يعني تحسين الكلام في ظنه أو كذا، فيبالغ في إخراج الكلام من قعر الفم والتكلف في تحريك الشدقين وكذا بغرض التظاهر بالفصاحة والتظاهر بالبلاغة وكذا، فهذا من العيوب لما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف. ثم تكلم عن تتبع الغريب والوحشي من الألفاظ. الوحشي من الألفاظ هو الكلام المهجور في استعمال عامة الناس، كلمات الصعبة التي لا يستعملها إلا شعراء الجاهلية وكذا، وكلمات يعني تحتاج إلى البحث عنها في المعاجم والقواميس، فلا ينبغي ولا يليق بالخطيب أن يستعمل هذه الألفاظ. ليس هناك تعارض بين استعمال اللغة العربية الفصحى السليمة وبين السهولة واليسر وأن يكون كلام الخطيب مفهوما. بعض الناس يظن أنه حتى يتكلم بلغة عربية سليمة لا بد وأن يبحث في المعاجم ويفتش عن ألفاظ غامضة صعبة ويحشو بها كلامه حتى يقول الناس إنه رجل فصيح ورجل عالم باللغة وكذا، وهذا لا يصح ولا ينبغي للخطيب. ولكن الخطيب عليه أن يتكلم بلغة عربية فصيحة وفي نفس الوقت تكون سهلة مفهومة عند الناس، ويستعمل ألفاظا يعني مستعملة بين الناس وليست الألفاظ المهجورة التي لا يعرفها معظم الناس، لأن الغرض من الخطبة هو أن يعلم الناس ويرشدهم ويوجههم ويذكرهم، فإذا استعمل ألفاظا غريبة وأساليب لا يفهمونها فإن هذا لا يحقق المقصود. يعني ليست الخطبة بغرض استعراض المهارات البلاغية وكذا حتى ولو لم يفهم الناس ولم يستوعبوا شيئا من الخطبة، وإنما الغرض من الخطبة هو أن يفهم الناس ويفيدهم ويعلمهم ويرشدهم، فعليه أن يختار الألفاظ السهلة المستعملة. يعني لا مانع إذا وردت في الخطبة يعني لفظة أو لفظتين أو ألفاظ معدودة قد تكون صعبة ولكن تفهم من خلال السياق ويعرف من خلال السياق مراد الخطيب ولا يتوقف على فهمها مع فهم المعنى الإجمالي للحديث، فهذا لا بأس به يعني. لكن أن تكون الخطبة يعني في معظمها محشوة بالألفاظ الصعبة فهذا لا يليق، وهو داخل في التفيهق والتشدق والتقعير وكذا، هذا مما يدخل فيه أيضا اللي هو استعمال الألفاظ الصعبة العسيرة على الفهم. طيب، العيب الثالث عشر الجفاء والغلظة والقسوة على المخاطبين، وذلك بتوجيه الألفاظ النابية وأصناف الشتائم وألوان السباب إليهم وتنزيل نصوص الوعيد عليهم واحتقارهم والتكبر والتعالي عليهم وجرح مشاعرهم، فهذا من العيوب التي لا تليق بالخطيب. ومن أمثلة ذلك أن يقول إن أبناءكم قد بلغوا منتهى سوء التربية والخلق، وإن أزواجكم قد خرجنا عن حدود الأدب إلى آخره، فتصبح الخطبة كأنها يعني سب وشتم للمخاطبين. وطبعا طبيعة الإنسان أنه إذا خاطبه أحد بهذا الأسلوب أنه لا يتقبل ولا يستفيد من هذه النصيحة، بل يخرج المستمعون وقد شحنت صدورهم تجاه هذا الخطيب. وكان ينبغي له إذا اضطر إلى مثل هذا الكلام أن يدخل نفسه في جماعتهم، يعني لو اضطر الخطيب إلى استعمال بعض الأساليب القاسية بغرض يعني الزجر أحيانا، القسوة قد تكون يعني مشروعة أحيانا بغرض التذكير والنصح، فإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يدخل نفسه معهم، لا يخاطب المأمومين ويقول لهم أنتم وفيكم كذا وفيكم كذا، لا يدخل نفسه معهم فيقول يعني نحن فينا كذا وكذا من العيوب، وأولادنا فيهم كذا وكذا، وأزواجنا فيهم كذا وكذا، يعني يتكلم بصفة يعني بضمير جماعة المتكلمين، ويدخل نفسه معهم على أنه يعظ نفسه ويعظ إخوانه، فهنا يتقبل منه، يفهم في هذه الحالة أنه لم يقصد التعالي عليهم ولم يقصد أن يميز نفسه عليهم، فيقبل منه في هذه الحالة. ومن مساوئ هذه الآفة أن يمقت الناس الخطيب فلا يصغون إلى كلامه ولا يستفيدون من وعظه، بالإضافة إلى ما يلزم من ذلك من تزكية الخطيب لنفسه وإعجابه بها واغتراره وكبره، وهذه كلها من الآفات ومن العيوب التي على الخطيب أن يحذر منها ويجتنبها. فهذا الأسلوب فيه تزكية لنفسه وفيه إعجاب بالنفس، وهو من المهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. ولتجنب ذلك ينبغي للخطيب أن يكون حكيما، وأن يستعمل ألفاظ التواضع والتودد والرفق واللين، وأن يشعر المخاطبين بأنه يريد نفعهم وأنه حريص على نجاتهم. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى أنه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استعمل الخطيب الفظاظة والغلظة في نصح الناس ووعظهم لانفضوا من حوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من آداب الخطيب في حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه، بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. يعني أيضا لا يليق بالخطيب أن يمدح نفسه ويفخم في نفسه، لا بأسلوب مباشر ولا بأسلوب غير مباشر، لأن هذا من تزكية النفس المذمومة. لا يليق بالخطيب أن يصعد على المنبر ويظل يذكر مزاياه وفضائله وبعض الأعمال الخيرية التي قام بها ومؤهلاته وشهاداته وكذا وكذا، فهذا لا يليق بالخطيب، وهو أيضا مما ينفر الناس عنه ويزهدهم فيه. طيب، الرابع عشر: عدم الاعتناء بالهيئة. من عيوب الخطيب عدم اعتنائه بهيئته، وهذا يمكن مكرر، يعني مر بنا أن من السنة الاغتسال يوم الجمعة واستعمال السواك والتطيب، وأن يلبس المصلون عموما أحسن ما يجدون من الثياب، والخطيب من باب أولى لأنه تتجه إليه الأبصار، وتكلمنا عن هذا الموضوع من قبل. الخامس عشر: الصوت النمطي المضطرد على وتيرة واحدة. أيضا من عيوب الخطيب ألا يفرق في حديثه بين أسلوب الاستفهام وأسلوب التعجب وأسلوب الإنكار وأسلوب الخبر وأسلوب الأمر ونحو ذلك من الأساليب، وأن تكون الوتيرة واحدة. وكذلك أيضا ألا يفرق بين مقام الغضب ومقام الرضا ومقام الفرح ومقام الحزن، فهذا مما يصعب فهم كلامه ويظهر عدم تفاعله مع الحديث الذي يلقي. العيب السادس عشر: مناقضة لسانه لحاله. مناقضة لسانه لحاله، وهذا من أعظم العيوب وأخطرها، وتكلمنا أيضا عن هذا من قبل، وأن الله سبحانه وتعالى قال لما تقولون ما لا تفعلون، وقال سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال القائل إيه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وتكلمنا أيضا عن هذا من قبل، وهذا من العيوب أن الإنسان يعظ الناس بشيء وهو لا يأتيه ولا يمتثل له في لسان حاله، كما مثلنا يعني لو أنه مثلا في قد وضع في جيبه أو مخباته علبة مثلا دخان وكذا وآثار التدخين بادية عليه، ثم يلقي خطبة عن أضرار التدخين والتحذير من التدخين وكذا، لا أحد سيستفيد منه شيئا ولا ينتفع بما يقول أو كذا. وكذلك إذا كان مثلا خطيب قد اشتهر بين الناس وعرف عنه خلق من الأخلاق الذميمة أنه متكبر أو أنه بخيل أو أنه كذاب أو كذا، ثم يأتي فيلقي خطبة في التحذير من الكذب أو من البخل أو كذا، والناس يعني جربوه وعرفوا منه أنه متصف بهذه الآفات أو كذا، فإن هذا لا يعني لا يقنع الناس ولا يشعرون بصدقه فيما يقول، وبالتالي لا يتأثرون، يقول لو كان كلامه حقا لكان أول من عمل به. فإذا وجد الناس تناثرا بين لسان الحال ولسان المقال كان ذلك فتنة لهم، لأن الناس ينظرون إلى أفعال الشخص أكثر من نظرهم إلى أقواله، يعني القدوة بالفعل والسلوك أحسن من القدوة بالكلام واللسان. العيب 17 النحنحة والسعلة، كثرة التنحنح والسعال، نحنح فكثرة يعني ذلك، طبعا إلا طبعا المضطر أو المريض أو كذا، هذا شيء يعني إن شاء الله ليس على المريض حرج إن شاء الله، لكن يعني إذا كان بدون داع وأفرط الخطيب في ذلك وأكثر منه فإن ذلك من العيوب، لأنه يؤدي إلى تقطيع الكلام وتقليل الفائدة من الخطبة. طيب هذه العيوب 17 كانت عيوبا في شخص الخطيب، عيوب في شخص الخطيب، على الخطيب أن يحذرها وأن يجتنبها. نأتي بعد ذلك إلى عيوب في الخطبة، عيوب لا تتعلق بذات الخطيب وشخصه وإنما تتعلق بالخطبة من جهة ألفاظها أو من جهة موضوعها. فمن هذه العيوب خلوها من التشهد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا من قبل أيضا عن أركان الخطبة وأحكامها، وبينا ضرورة أن يفتتح الخطيب خطبته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد. فإذا خلت خطبة الخطيب من ذلك فإن هذا من الآفات العظيمة، بل قد يؤدي ذلك إلى إبطال خطبته عند كثير من الفقهاء، وتكلمنا أيضا في هذا الموضوع. العيب الثاني من عيوب الخطبة الطول الممل والقصر المخل، الطول الممل والقصر المخل، فالتطويل الممل من عيوب الخطبة، وكذلك القصر المخل من عيوب الخطبة، فينبغي أن تكون الخطبة وسطا بين ذلك، وابتغي بين ذلك سبيلا، أن تكون الخطبة وسطا لا يطيل طولا يمل السامعين ولا يقصر تقصيرا يخل بموضوع الخطبة ومضمونها، بحيث لا يستطيع أن يوصل فكرته التي يريد توصيلها ولا أن يستوفي عناصر موضوعه الذي يتكلم فيه. فالمقصود من الخطبة هو إفهام المخاطبين وإقناعهم بمضمون الكلام الموجه إليه، فكل ما يحول دون ذلك عيب يجب اجتنابه، وأعظم ذلك الإطالة التي هي أدعى لسقطات اللسان وتبعث الملل والسآمة في الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. ومئنة من فقهه يعني علامة على فقهه ودليل على فقهه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. وكما ذكرنا فإن التطويل والتقصير أمر نسبي، فما من خطبة إلا وهي طويلة بالنسبة لما هو أقصر منها، وقصيرة بالنسبة لما هو أطول منها، فهو أمر نسبي. وكذلك الصلاة، فطول الصلاة الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكون الصلاة في حدود سورتي الأعلى والغاشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته مع الاطمئنان في الصلاة. يعني ليس المراد بطول الصلاة أن الإنسان يقرأ سورة البقرة أو يقرأ سورة آل عمران أو كذا، ويدعي أنه يعمل بهذا الحديث طول الصلاة علامة على فقه الرجل فيطيل هذا الطول. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بتطويل صلاة الجمعة كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الأعلى وسورة الغاشية، إذن هذا هو التطويل المسنون. وقصر الخطبة أيضا قصر نسبي، يعني في حدود تبليغ المعنى والأفكار والمضمون الذي يريد توصيله، وعليه أن يأتي بما هو مطلوب في الخطبة من الحمد والصلاة وخطبة الحاجة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة الحاجة وقراءة آيات من القرآن وكذا والتشهد ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خطب بسورة قاف، ربما خطب بسورة قاف، كان أحيانا يقرأ سورة قاف في خطبته صلى الله عليه وسلم، وكانت تلاوته مفسرة حرفا حرفا، ويقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، فكان أحيانا يقرأها في داخل الخطبة بالإضافة إلى إتيانه بخطبة الحاجة وما فيها من حمد وثناء على الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذن هذا المقدار يعني يمكن أن يكون في حدود ثلث ساعة تقريبا، في حدود في نحو هذه الحدود تكون الخطبة يعني معقولة، ويمكن للخطيب أن يستوفي الموضوع خلالها. وكما ذكرنا أيضا في مرة سابقة يعني أن من العلماء المعاصرين من يرى أنه يغتفر في زمننا هذا يعني شيء من يعني من الإطالة غير المملة، رغم أن الإطالة في الخطبة هي من باب المفضول، لكن قد يعرض للمفضول أحيانا ما يجعله فاضلا أو ما يجعله على الأقل يعني معفوا عنه. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يواظبون على الصلوات في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يتخولهم بالموعظة ويتلو عليهم ما ينزل عليهم آيات القرآن الكريم كل يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعظ الناس وينصحهم ويرشدهم خلال الأسبوع. لكن الناس في هذه الأيام صاروا بعيدين عن المساجد، ومعظم المصلين لا يكادون يحضرون إلى المسجد إلا في خطبة الجمعة. وليت الأمر يقتصر على هذا، بل إنهم طيلة الأسبوع يتلقون ما يهدم من الأفكار المسمومة والأفكار الهدامة التي يتلقونها عبر وسائل الإعلام المختلفة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني ويعلم ويرشد يعني بالبناء، وليس هناك هدم يعني من جهة أخرى، كما قال القائل إيه متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فالخطيب يبني يوم الجمعة يعظ الناس ويذكرهم وكذا، ويخرجون من الخطبة ويستمعون إلى الباطل والأفكار الهدامة عبر وسائل الإعلام المختلفة طيلة الأسبوع. فهذا يعني ربما يكون عذرا للخطباء إذا يعني زادوا بعض الشيء عن حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة، التي هي المقدار المسنون، يعني المفروض أن الخطبة تكون في حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأكثر، هذا هو الذي ينبغي. لكن يعني لهذا الظرف الطارئ يعني يمكن أن يعفى عن بعض الدقائق التي يزيدها الخطيب إن شاء الله تعالى. لكن المهم أنها لا تصل إلى درجة الإملال وجعل المستمعين يتأففون ويتململون من طول الخطبة، فحينئذ إذا شعر الخطيب بذلك فعليه أن يسارع إلى إنهاء خطبته. الخطيب يلاحظ الناس أثناء الخطبة ودائما يعني يشعر بأن الناس يصغون إليه وينتبهون إلى حديثه أو أنهم يتململون ويتضايقون من طول الخطبة، فإذا شعر الخطيب أن الناس ينظرون في الساعات ونصفهم نائم ونصفهم ينظر في الساعات وكذا، فعليه في هذه الحالة يعني أن يوجز وينهي خطبته في أسرع وقت. لكن إذا شعر أن الناس مشدودين إليه وأنهم ينتبهون ويصغون وكذا فلا بأس بأن يعني يواصل حتى ينهي موضوعه، بشرط ألا يصل إلى درجة التطويل الممل. وللأسف يعني بعض الخطباء يطيل طولا مفرطا، حتى إنه يعني حصلت واقعة يعني في إحدى الولايات يعني وكنت فيها، أن أحد الخطباء ظل يخطب من صلاة الجمعة إلى أن أذن العصر، دخل وقت العصر والخطيب لا يزال على المنبر، الناس يشيرون إلى الساعات وينبهون وهو ماشي في الخطبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين صلى بهم الجمعة بعد دخول وقت العصر، مع أن يعني كثيرا من الفقهاء نصوا على أنه إذا خرج الوقت يجب أن تصلى ظهرا في هذه الحالة، يعني أخرج الجمعة عن وقتها وأوقع الناس في حرج وربما أدى بهم إلى الإخلال بصحة صلاتهم بسبب الطول المفرط. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والقصد هو الاعتدال، والقصد هو الاعتدال التوسط، فالقصد هو الاعتدال والتوسط، يعني لم تكن شديدة الطول ولا شديدة القصر، فكانت إيه؟ صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني كانت صلاته معتدلة متوسطة، لا هي شديدة الطول ولا شديدة القصر، وكذلك خطبته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر المؤلف هنا قال: ويند عن الذم ما يقتضيه الحال والمقام من طول أو قصر. يعني هناك يعني استثناءات أحيانا قد يعفى فيها عن الطول أو يعفى فيها عن القصر، إذا كان ذلك لأمر عارض، يعني أمر عارض، هناك ظروف يعني طارئة سواء تتعلق بالخطيب أو تتعلق بجماعة المسجد تستوجب الإسراع بالخطبة أو كذا، فهذا يقتضي التقصير في هذه الحالة. وكذلك قد يكون هناك يعني موضوع لا بد من بيانه وتوضيحه وكذا، والناس بحاجة إليه وهو موضوع شائك والناس تحتاج أن يبت فيه ويوضح لهم أمره وكذا، مما يستدعي بعض التطويل، فإذا كان ذلك لشيء عارض يكون معفوا عنه. طيب، العيب الثالث من عيوب الخطبة خلوها من نصوص الكتاب والسنة، وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة ذكر آية من كتاب الله تعالى، فلا يحسن بالخطيب أن يخلي خطبته من القرآن الكريم، وكذا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أي القرآن والسنة مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلاسة الوقع أو الموقع. وقال بعض العرب: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن، يعيبون خطيبا كان مفوها وخطيبا مصقعا يعني بليغا فصيحا، ولكن خلت خطبته من القرآن فعابوه بذلك وقالوا يعني نعم الخطيب لو كان في خطبته شيء من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ في خطبه بالقرآن الكريم. فعن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه اللي هو يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك الآية، وربما قرأ سورة بأكملها. وذكر حديث أختي عمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. يعني هذه امرأة من الصحابيات حفظت سورة قاف من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها بأكملها في أثناء خطبة الجمعة. طيب، العيب الرابع من عيوب الخطبة كثرة الشعر فيها. الإكثار من الشعر في الخطبة هو من عيوب الخطبة. يعني لا بأس أن يستشهد الخطيب في خطبته بأبيات قليلة، بيت أو بيتين أو يعني عدد محدود من الأبيات إذا احتاج إلى الاستشهاد به أو الاستئناس به لا بأس بذلك، لكن أن يفرط في ذلك ويظل ينشد القصائد على المنبر وكل جزئية في الخطبة يستشهد عليها بالأشعار فهذا مما لا ينبغي وهو من عيوب الخطبة. قال وقد يصل الحد ببعض الخطباء إلى أن ينزل الشعر منزلة الكتاب والسنة. فكل فكرة من أفكار الخطبة يستدل عليها بآية وحديث وبيت من الشعر كأن الشعر في مرتبة القرآن والحديث، فهذا مما لا يليق ولا ينبغي. بل بعضهم قد لا يستدل إلا به وهذا أقبح، يعني بعضهم بدلا من الاستشهاد بالقرآن والسنة يستدل بالشعر، كل فكرة أو جزئية من الخطبة يستشهد عليها ببيت من الشعر أو أبيات من الشعر تؤيد هذه الفكرة، فهذا من العيوب وطريق إلى تقرير الباطل إذا كان ذلك الشعر مشتملا على باطل، لأن هذا الشعر من كلام من ليس معصوما من الخطأ، بل إن الشعراء كانوا يقولون أعذب الشعر أكذبه. الشعراء يقولون إيه؟ أعذب الشعر أكذبه، يعني الشعر لا يكون عذبا إلا إذا امتلأ بالمبالغات والتهويلات وكذا، يعني يريد مثلا يمدح شخصا فلو أنه وصفه وصفا صادقا بما فيه لما صار الشعر عذبا، حتى يصير الشعر عذبا تضطر إلى أن يفخم ويهول في الموضوع ويفرط في المدح ويفرط في الترغيب أو الترهيب زيادة عن الحد بما يدخل في حدود الكذب. والخطيب إذا استشهد بهذه الأشعار ربما قرر بعض المعاني الباطلة وربما وصل بعض المعلومات غير الصحيحة. ثم ذكر أن الاستشهاد بالشعر الذي له وقع في النفس ويؤيد المعنى الذي نسج له الكلام لا بأس به إذا كان بقدر وناسب المقام، يعني كل شيء يعني إذا كان في الحدود المأذون بها فيكون حسنا، لكن إذا زاد عن ذلك يكون مذموما. يعني كما ذكرنا لا بأس بالاستشهاد ببعض الأبيات خاصة أشعار العلماء لأنها في العادة تكون منضبطة بأحكام الشريعة، مثل أشعار الإمام الشافعي رحمه الله وعبد الله بن المبارك رحمه الله وغيرهم من شعراء الأئمة، فهؤلاء أشعارهم مليئة بالوعظ والحكمة والفائدة وفي نفس الوقت تكون منضبطة من الناحية الشرعية ليس فيها باطل ولا كذب ولا كذا، وكذلك الأشعار التي تحث على الزهد ومكارم الأخلاق يعني يمكن أن يستأنس بأبيات محدودة في حدود يعني تبليغ فكرة أو كذا، لكن كما ذكرنا بلا إفراط، ولا يكون ذلك على حساب التقليل من الاستشهاد بالقرآن والسنة. طيب، خامسا، العيب الخامس من عيوب الخطبة اشتمالها على ألفاظ منكرة شرعا أو عرفا، اشتمال الخطبة على ألفاظ منكرة في الشرع أو منكرة في عرف الناس، يعني الناس تستنكرها عند سماعها غير لائقة في أعراف الناس وعادات من يستعملها الخطيب، أو ألفاظ مستنكرة شرعا يعني أنها منهي عنها شرعا، مثل أن يقول ما شاء الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، فهذا من الشرك الأصغر، الشرك اللفظي، أن يقول ما شاء الله وفلان، وإنما الصواب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقتصر وهو الأحسن يقول ما شاء الله ويقتصر على ذلك، فإن كان ولا بد فاعلا فعليه أن يعطف بثم، أو يقول من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. هذا فيه قصة في شأن خطيب قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الخطيب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل وفود القبائل، وكل قبيلة ترسل وفدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لمبايعته على الإسلام أو لتبليغه بطلب أو حاجة لهم أو كذا، فكانوا يرسلون شاعرهم وخطيبهم دائما، يعني كان من الأعراف المتبعة أن كل قبيلة يكون فيها خطيب وشاعر، فيرسلونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاعرهم ينشد أبياتا وخطيبهم يخطب خطبة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبين سبب حضورهم وسبب مجيئهم وكذا. فقام خطيب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد، هو أراد أن يقول ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فبئس خطيب القوم أنت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فبئس خطيب القوم أنت. هنا شراح الحديث، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شراح الحديث على قسمين، يعني الفريق الأول قال سبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم هو قبح وقفه، أنه وقف وقفا قبيحا فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، وسكت ثم يعني أكمل بعد ذلك قال ومن يعصهما فقد غوى، فلما سكت قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، وبعدين وقف، فهنا أخل بالمعنى، لأن المعنى يصبح حينئذ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، يعني فقد رشد أيضا كأنه فأخل بالمعنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فبئس خطيب القوم، لقبح الوقف الذي وقف عليه. وهذا الرأي هو الصواب، وتؤيده بعض الروايات لهذا الأثر، تبين أن سبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه وقف هذا الوقف. الفريق الثاني من شراح الحديث قالوا سبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه جمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وأنه كان ينبغي أن يقول من يطع الله ورسوله ألا يقول ومن يعصهما. لكن في الحقيقة هذا الرأي مرجوح ومردود عليه، بأنه وردت نصوص ثابتة فيها الجمع بضمير واحد، يعني ضمير التثنية يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن ذلك ليس بممنوع، وإن كان يعني الأحسن يعني أن يخرج من الخلاف، فالصواب أنه ليس بممنوع أن يقول ومن يعصهما ونحو ذلك من استعمال ضمير التثنية يعود على رب العالمين سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أن سبب الإنكار عليه هو قبح الوقف، وهذا يبين أهمية الوقف والابتداء، وأن يتعلم الإنسان الوقوف الصحيحة، وأن لا يقف وقفا يخل بالمعنى أو يقسم بغير الله تعالى، أيضا من الألفاظ المستنكرة شرعا أن يقسم الخطيب في خطبته بغير الله تعالى ونحو ذلك. وذكر حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس الحديث السابق، أنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فكما ذكرنا يعني هناك اختلاف في روايات الحديث، واختلاف كذلك بين شراحه، هل الإنكار بسبب الوقف أو بسبب الضمير. والمراد بالألفاظ المنكرة عرفا ما اتفقت طباع القوم على استقباحه واستهجانه، فعلى الخطيب أن يتجنبه وأن يعدل عنه إلى بديل يعرفه القوم ولا ينكرونه. وهذا يختلف باختلاف البقاع والأصقاع، فرب لفظ حسن شريف عند قوم يكون قبيحا مستهجنا عند قوم آخرين. وعليه فإنه يلزم من أراد أن يخطب في قوم أن يعرف لسانهم وعاداتهم وأعرافهم، حتى لا يقع فيما يصدهم عن سماع الخطبة ويسقطه في أعينهم. أحيانا بعض الألفاظ والعبارات تكون يعني ألفاظا معتادة ومستعملة بكثرة في بعض المجتمعات وفي بعض الدول وكذا، بينما تكون هذه الألفاظ مستهجنة غاية الاستهجان، وتستعمل بمعان قبيحة وكذا وغير لائقة. فعلى الخطيب أن ينتبه إلى ذلك، ويعرف أعراف القوم الذين يخطب بينهم، ويحاول أن ينتقي الألفاظ التي لا تكون مستنكرة بينهم. طيب، العيب السادس من عيوب الخطبة اشتمالها على باطل. في الحقيقة هذا العيب يعني له ارتباط بما سبق، والسؤال السابق كان اشتمال الخطبة على الباطل من جهة الألفاظ والعبارات، وأما هذا العيب فهو اشتمال الخطبة على باطل من جهة المعاني والمضمون، يعني ليس الاستنكار من جهة الألفاظ. الألفاظ يعني ليست مستنكرة في ذاتها، ولكن من جهة المضمون والمعنى الذي يريد أن يوصله الخطيب. فمن عيوب الخطبة أن تكون الخطبة تقريرا لمعنى من المعاني الباطلة غير الصحيحة، وهذا من أخطر العيوب وأشدها ضررا على الناس، لأنه يصبح ممن يلبس الحق بالباطل، ويظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وهذا عكس ما هو مطلوب من الخطيب، خاصة إذا كان الخطيب مصقعا مفوها يعني بليغا فصيحا، فيتوصل بحسن كلامه وتنميق عباراته إلى تقرير باطل كعقيدة فاسدة أو بدعة محدثة أو معاملة محرمة. قد يكون موضوع الخطبة أنه يبيح للناس محرما من المحرمات، أو يقرر لهم بدعة من البدع أو عقيدة باطلة أو كذا. طيب، سابعا، العيب السابع من عيوب الخطبة اشتمالها على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. قال: وهذا العيب قل ما يسلم منه خطيب، ويخشى عليه من الوعيد الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو أحد الكاذبين، كلاهما روي في هذا الحديث. ويشتد هذا العيب ويتفاقم إذا كان موضوع الخطبة كله مبنيا على حديث ضعيف أو موضوع، إذا كانت الخطبة مبنية على شرح حديث ضعيف أو موضوع، كمن يخطب في قصة ثعلبة بن حاطب. بعض الخطباء ربما يفرض خطبة لبيان العظات والعبر من قصة ثعلبة بن حاطب، وهي قصة ضعيفة تروى، يذكر فيها أن رجلا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ويقال إنه نزلت في هذه الآية الكريمة، والقصة يعني ضعيفة وغير ثابتة، وأنه آتاه الله مالا فنافق بعد ذلك وصار من المنافقين وكذا إلى آخره. فالقصد أن الحديث ضعيف والقصة لا تثبت وكذا، قد يفرض لها خطيب خطبة. أو قصة الغرانيق، وهي قصة أيضا باطلة. الشيخ الألباني رحمه الله له كتيب في بيان بطلان هذه القصة اسمه نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق أو كذا، ويزعمون في هذه القصة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا سورة النجم على المشركين، فجاء الشيطان وألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات فيها مدح آلهة المشركين، أنه عندما قال: أفرأيتم اللات والعزى، والعياذ بالله تعالى، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ومدح آلهة المشركين، فسجد المشركون يعني حينئذ عندما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على آلهتهم وكذا إلى آخره. فقصة يعني كلها مختلقة ومكذوبة، وفيها معاني باطلة من الدعاء أن الشيطان ألقى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات ليست من القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح آلهة المشركين وكذا، والعياذ بالله تعالى. طبعا الصواب في تفسير آية في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أن هذه الآية الكريمة المراد بها أنه ما من نبي ولا رسول يتمنى يعني يتلو الكتاب المنزل عليه إلا ألقى الشيطان شبها في أذهان المستمعين. الشيطان لا يلقي على لسان الرسل الكرام ألفاظا وهم يتلون كتب الله تعالى، وإنما يلقي في أذهان المخاطبين شبهات حول ما يتلى عليهم من كلام الله سبحانه وتعالى، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يمحو الله تعالى هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان، ويحكم الله آياته ويصبح الحق يعني محكما واضحا جليا، كما هو مذكور في تفسير الآية الكريمة. فالخلاصة أنه لا يليق بالخطيب أن يستشهد بأحاديث ضعيفة أو موضوعة في خطبته. لكن طبعا هذا الأمر فيه تفصيل وذكرناه أيضا من قبل، وهو أنه الذي جرى عليه عمل علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه لا بأس بالاستشهاد أو الاستئناس بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا كان معناه ثابتا وكان ضعفه يسيرا، والحديث يعني كان ضعف في الإسناد ولكن من جهة المعنى والمضمون فهو موافق للنصوص الصحيحة، حديث يحث على فضل تلاوة القرآن أو على فضل الصلاة أو الصدقة أو كذا، فإذا كان المضمون والمعنى الذي يرشد إليه الحديث ثابتا بأدلة أخرى صحيحة ثابتة، والحديث فيه ترغيب وحث على أشياء من فضائل الأعمال، ليس فيه يعني هذا الحديث ليس فيه استقلال بتقرير حكم فقهي، ولا هذا الحديث يعني سوف يعتمد عليه في إثبات عقيدة من العقائد وكذا، وإنما هو حديث معضد لنصوص أخرى وردت في فضائل الأعمال وكذا، فهنا يعفى عنه، لا بأس بالاستئناس به في هذه الحالة طالما كان الضعف يسيرا. وجرى على هذا عمل علماء السلف رضوان الله عليهم، يعني عبر التاريخ الإسلامي لا يكاد يذكر أحد منع من الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال إلا القاضي أبا بكر ابن العربي المالكي والشهاب الخفاجي والجلال الدواني وكذا، يعني ندرة يعدون على الأصابع عبر التاريخ ممن منعوا من الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال، لكن معظم العلماء سلفا وخلفا على جواز رواية الضعيف في فضائل الأعمال، لكن بشروط وضوابط، أن يكون المعنى ثابتا وأن يكون الضعف يسيرا وألا يعارض النصوص الصحيحة وألا يعتقد ثبوت الفضل الخاص الذي ورد فيه، يعني على سبيل الجزم وكذا، لكن على سبيل الاحتمال، لأن الحديث إذا كان ضعفه يسيرا فنحن لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكن يكون عندنا تردد، يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد يكون لم يقله، يعني مثلا راو سيء الحفظ وروى هذا الحديث، ليس معنى أنه سيء الحفظ أن جميع مروياته كلها يعني أخطأ فيها، لكن يعني قد يكون أخطأ وقد يكون أصاب، فهذا الشك وهذا الاحتمال يجعلنا لا نعتمد على روايته في إثبات حكم فقهي أو في تقرير معتقد أو كذا، لكن إذا يعني روى شيئا في فضائل الأعمال فنظرا إلى أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله حقا والمعنى صحيح في الجملة وثابت بأدلة أخرى وكذا، يعني هنا يعفى عنه إن شاء الله ولا بأس بالاستئناس به. لكن طبعا لا شك أيضا أنه رغم يعني جواز الاستشهاد بالضعيف أو الاستئناس به أو كذا، ينبغي أن لا يكثر من هذا وأن لا يكون هذا هو الأصل والأساس، لأن فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية، يعني لو أن الخطيب بحث في الأحاديث الصحيحة والحسنة لوجد فيها ما يغنيه ويكفيه ليخطب به طيلة حياته بدون حاجة إلى الضعيف. فإذا يعني احتاج إلى الاستئناس بحديث ضعيف فيكون يعني على وجه الندرة وكذا، لا يكون هو الأساس ويكون هو الأصل ولا يبني خطبة كاملة على حديث ضعيف، وإنما يكون مبنى الخطبة على نصوص صحيحة، ويمكن يعني من باب الاستئناس أو كذا وتقوية المعنى الذي يدعو إليه، يمكن يعني بالشروط التي ذكرناها. نعم يا أخي، هل يصح أن يواصل الخطيب الخطبة بدون جلسة بين الخطبتين؟ الجواب لا يصح هذا ولا ينبغي، بل عليه أن يجلس بين الخطبتين. ومر بنا يعني تكلمنا عن أحكام خطبة الجمعة من قبل وبينا حكم الجلوس بين السجدتين بين الخطبتين أقصد، وذكرنا أنه عده كثير من الفقهاء من شروط صحة خطبة الجمعة. طيب، نأتي إلى العيب الثامن من عيوب الخطبة، وهو طغيان الأسلوب العلمي على الأسلوب الأدبي. الخطابة في أصلها كما ذكرنا أيضا في بداية حديثنا هي فن من فنون الأدب، هي فن من فنون الأدب، وأن الأدب ينقسم إلى شعر ونثر، وأن النثر ينقسم إلى أقسام، منها الخطبة والقصة والمقالة وكذا إلى آخره. فالأصل أن الخطبة فن من الفنون الأدبية، وينبغي للخطيب أن يعتني بالألفاظ المؤثرة التي تخاطب وجدان المستمعين وتؤثر فيهم، فعليه ألا يغلب الجانب العلمي في الخطبة فيطغى على الجانب الأدبي والأسلوب الذي يخاطب عواطف الناس ويستثير حماسهم ويشجعهم على فعل الخير وينفرهم من المحرمات والمنكرات وكذا. وطبعا الأسلوب العلمي هنا كما يعني المؤلف يقصد به العلم بنوعيه، العلم الشرعي أو العلوم الدنيوية. فمن العيوب أن بعض الخطباء أحيانا يكون متخصصا في علم من العلوم، سواء كان هذا العلم من العلوم الشرعية أو من العلوم الدنيوية كالطب أو الفيزياء أو الكيمياء أو كذا، أو من العلوم الشرعية كمصطلح الحديث أو النحو والصرف أو غير ذلك من العلوم، أو القراءات أو كذا. فأحيانا بعض الخطباء يعني وقد يكون يعني بدون قصد وكذا، لكن بطبيعة تخصصه يطغى عليه الجانب العلمي، قد يكون خطيب محدثا من علماء الحديث، فيأتي في الخطبة كلما ذكر حديثا يسرد إسناد الحديث، ثم يتكلم عن رجال الحديث وجرحا وتعديلا وعلل هذا الحديث وكذا، ويتحول تتحول الخطبة إلى محاضرة في يعني في إسناد هذا الحديث ومتنه وعلله وترجمة رواته وكذا، فيخرج عن موضوع الخطبة، فينبغي أن يذكر الحديث ثم يركز على فوائده ويعني وما فيه من العظات والعبر وكذا، هذا هو الأصل والأساس. قد يكون مختصا في القراءات القرآنية، كلما أورد آية في خطبته ذكر ما جاء فيها من القراءات وكذا، وربما استشهد بشواهد مثلا من كتب القراءات وكذا، وخرج وتوجيه كل قراءة وتعديلها ومن قرأ بها، فتخرج الخطبة عن موضوعها. نفس الشيء أيضا في العلوم الدنيوية، أيضا قد يكون الخطيب مثلا طبيبا وكذا، فكلما عرض في خطبته موضوع له ارتباط بالطب توسع في معلومات دقيقة لا يحتاج إلى معرفتها عامة الناس، فيدخل بهم في متاهات ومصطلحات طبية ومعلومات لا يحتاج الناس إليها، وتتحول الخطبة إلى محاضرة تعليمية وكذا في الطب أو في الفيزياء أو في الهندسة أو في فإذا ينبغي للخطيب يعني أن يغلب الأسلوب الأدبي المؤثر في عواطف الناس ووجدانهم على الأسلوب العلمي. لا مانع أن يكون في الخطبة بعض التعليم والتثقيف للناس وذكر بعض المعلومات التي تنفعهم، لكن لا يكون هذا على حساب الوعظ والتذكير الذي هو الغرض الأساسي من الخطبة، لأن الخطبة غير المحاضرات العلمية. ومن مظاهر ذلك خلو الخطبة من الأساليب الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام والتعجب والدعاء وغير ذلك، فاستعمال هذه الأساليب يجعل الخطبة أدبية وفيها مخاطبة لمشاعر الناس ووجدانهم. العيب التاسع عدم إيفاء الموضوع حقه، عدم إيفاء الموضوع حقه، وذلك بألا يتناول جميع عناصره أو أن يستطرد ويفرع حتى يخرج عن الموضوع الذي يخطب من أجله، أو يشتت الموضوع ويبعثر الأفكار ولا يربط بينها. فهذا من عيوب الخطبة، عدم استيفاء حق الموضوع أو عدم إيفاء الموضوع حقه. فكل موضوع من الموضوعات له عناصر أساسية، لا يكتمل الحديث عن هذا الموضوع إلا بذكر هذه العناصر الأساسية و تبيينها وتوضيحها، ثم بعد ذلك هناك عناصر يعني جزئية وفرعية. فأحيانا تكون الخطبة في بدايتها يريد الخطيب أن يتكلم في موضوع معين، فيبدأ في الموضوع ثم يذكر العنصر الأول، موضوع مثلا له خمسة عناصر، فبدأ في العنصر الأول ثم العنصر تفرع منه إلى موضوعات جانبية، فظل يخرج من موضوع إلى موضوع حتى انتهى وقت الخطبة وهو لا يزال في العنصر الأول ولم يستوعب العناصر الأربعة الباقية التي لا يكتمل الموضوع إلا بها، فتصبح الخطبة غير مركزة وفيها تشتيت وبعثرة في الأفكار. العرب تقول الحديث ذو شجون، والشجون يعني مثل ايه، تفرعات الطرق وتفرعات اغصان الشجرة، يعني مثل تفرعات الطرق يكون اولا يعني تسير ايه في طريق، ثم الطريق ايه يتفرع الى ثلاثة او اربعة طرق، كل واحد منها تسلكه يتفرع الى مجموعة طرق، اي واحد منها تسلكه يتفرع الى طرق، وهكذا الى ما لا نهاية. فالحديث ذو شجون، كذلك اغصان الشجرة، يعني يكون ساق واحد ويتفرع الى فروع، كل واحد منها تسلكه يفرعك الى فروع اخرى، كل واحد منها يفرعك الى اخرى، وهكذا. فالحديث ذو شجون، يعني احيانا يكون انسان يسير في طريق محدد وبعدين ايه تفرع الى موضوع جانبي، اذا لم يكن الخطيب منتبها وحريصا على استيفاء الموضوع خلال الوقت، ربما خرج ايه ظل يعني يتفرع من كأنه ماشي في طريقه، بعدين يتفرع والفرع يفرعه الى فروع، وكل واحد منها يفرعه الى فرع، لغاية ما ينسى ايه الطريق الاصلي الذي كان يسير عليه. لكن الخطيب الناجح هو الذي يعني له خطة محددة ومعالم واضحة وله طريق اصلي يسير عليه، حتى لو حصل ان يعني خرج عن الطريق الى فرع من الفروع يتدارك نفسه بسرعة، زي يعني يترن ويرجع للطريق الايه الاصلي على طول، كلما تفرع يرجع مرة ثانية الى الطريق الاصلي ويواصل حديثه، لا يترك ايه لنفسه العنان حتى يواصل في الفرع الذي كان فيه ويتفرع منه الى فروع اخرى حتى ينسى الموضوع الاصلي الذي كان يتحدث فيه. كذلك من عيوب الخطبة خلوها من الإرشاد والتوجيه الفوري، يعني يقول لو أن الخطيب رأى منكرا من المنكرات أو خطأ من الأخطاء يحصل أمامه في أثناء الخطبة من أحد المصلين أو كذا، فينبغي أن يوجه وينصح من يحتاج إلى التوجيه في أثناء الخطبة، إما يعني أن يخصه ويوجه الحديث إليه مباشرة، أو على يعني بصفة عامة على طريقة يعني ما بال أقوام أو كذا، يقول يعني بعض الإخوة وقع منهم كذا وكذا وهذا لا ينبغي وكذا، فينبغي للخطيب يعني أن يكون مراقبا للمخاطبين، وإذا رأى عليهم ما يستدعي التوجيه والنصيحة فعليه أن يغتنم هذه الفرصة ويوجههم وينصحهم، مثل أن يرى من يتخطى رقاب الناس، لو خطيب مثلا أثناء الخطبة وجد بعضا شخصا يعني يجيء ويشق الصفوف ويقطع الصفوف ويتخطى الرقاب أو كذا، فإما أن يوجه، يعني ينبغي أنه يوجه هذا الشخص فيقول له اجلس يا أخي ولا تتخطى الرقاب أو كذا، أو يعني يمكن أن يتكلم بصفة عامة ويقول يعني إن شاء الله نريد أن ننبه على تنبيه أو كذا، بعض الإخوة لاحظت أنهم يتخطون الرقاب أثناء الخطبة وهذا منهي عنه، وينبغي لمن حضر أن يجلس حيث انتهى به المجلس أو كذا ونحو ذلك. العيب الحادي عشر اشتمالها على ألفاظ ثابتة لا تتغير، يفتتح بها ويختم بها وكأنها سنة ماضية. تقول بعض الخطباء لهم افتتاحيات خاصة بهم، طبعا غير الافتتاحية المأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالافتتاح المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة هذا لا حرج على الخطيب أن يواظب عليه ويفتتح به، لكن الحرج أو يعني الذي لا ينبغي أن يخترع الخطيب افتتاحية مثلا مسجوعة، بعض الخطباء يقول له افتتاحية كذا منمقة مسجوعة كذا، ليست مأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لها فضل يعني معين، فدائما كل خطبه يفتتحها بهذا الافتتاح حتى يحسب الناس أنه مأثور، يعني الجمهور هذا الخطيب ربما ظنوا أن هذه الافتتاحية من السنن أو شيء من هذا القبيل أو كذا لكثرة ما يواظب عليه خطيبه. فإذا المطلوب من الخطيب إما أن يواظب على الافتتاحية المسنونة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا لم يفعل ذلك فينوع في الافتتاحيات، يعني لا يلتزم بافتتاحية واحدة حتى يظن الناس أنها مسنونة. كذلك في ختام الخطبة أحيانا هناك بعض العبارات المأثورة، المؤلف هنا ذكر قال كقولهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في الحقيقة هذه يعني هذا الختام للخطبة مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن غيره من السلف، يعني أنهم ختموا خطبتهم بهذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فالذي نراه أنه لا حرج يعني إن شاء الله إذا واظب على هذه العبارة لأنها مأثورة ومن هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فلا حرج في امتثاله. لكن الحديث عن اختراع يعني بعض العبارات أو كذا يواظب عليها الخطيب وليس لها أصل يعني في السنة ولا في الآثار أو كذا، فهذا لا ينبغي. يعني الخلاصة أنه إما أن يحافظ على الافتتاحية والخاتمة المأثورة أو ينوع ويغير بدون التزام بخاتمة محددة غير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. العيب الثاني عشر والأخير غلبة الترخيص عليها. غلبة الترخيص عليها يعني التسهيل على الناس وتجريء الناس على فعل المحرمات. يعني المؤمن عليه أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ولا جانب الخوف على جانب الرجاء. ومع ذلك فإن العلماء قالوا يعني نظرا لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى التسهيل والترخيص، والنفس البشرية بطبيعتها فيها تقصير، فإذا كان الإنسان مغلبا أحد الجانبين فليغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ليوازن ويعادل حالة التقصير والتهاون في حدود الله تعالى، ليصبح بعد تغليب جانب الخوف يصبح متوازنا فيعادل حالته التي فيها يعني تهاون في أوامر الله تعالى، فيصبح في نهاية المطاف يعني موازنا بينهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من آداب الخطبة ترجيح التخويف فيها على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص من ملائمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة، والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. الطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها. فينبغي للخطيب ألا يعني يغلب أحاديث الرجاء والتسهيل على الناس مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك، ويشجع يعني يظل يسرد النصوص التي فيها سعة عفو الله تعالى ومغفرته وكذا، لأن الناس يعني بطبيعتها يعني هي مقصرة وتتهاون بالمحرمات يعني بدعوى أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهذا حق، لكن مع تناسي أن الله تعالى شديد العقاب وأن عذابه أليم أو كذا. فلذلك يعني ينبغي أن يكون الطرح متوازنا معتدلا أو يكون هناك تغليب يعني يسير لجانب التخويف من عذاب الله تعالى وعقابه وكذا حتى يعادل ما عند الناس من تفريط وتهاون، فيصبحون في نهاية الأمر متوازن. يعني المطلوب أيضا لا ألا يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولا يجرئهم على حدود الله تعالى وعلى انتهاك معاصي الله سبحانه وتعالى، فيكونون يعني بين الخوف والرجاء. هذه عيوب الخطبة. بعد ذلك ذكر عيوبا نسبية نقرأها بسرعة لأن أكثرها مرت بنا من قبل يعني فلا نطيل فيها. قال: عدم مناسبة الخطبة للمخاطبين. عدم مناسبة الخطبة للمخاطبين، يعني يقول هناك عيوب. العيوب هنا عيوب نسبية يعني ليست عيبا من كل وجه، يعني الخطبة هي خطبة ممتازة، بس هو العيب هنا أنها لا تناسب هذا الجمهور. يعني العيب هنا ليس في الخطبة ولا في الخطيب، ولكن العيب هنا في كونها لا تناسب هذا الجمهور. لو أن هذا الخطيب خطب بهذه الخطبة في قوم آخرين لكانت خطبته ممتازة ونافعة، لكن المشكلة هنا ليست لا في الخطيب ولا في الخطبة، ولكن في جمهور المخاطبين. فلا بد أن تكون الخطبة مناسبة للجمهور الذين يخاطبهم الخطيب ويتفقد حوائجهم. كذلك عدم مناسبة الخطبة للمكان وعدم مناسبة الخطبة للزمان. فعدم مناسبة الخطبة للمكان مثل أن يتناول في خطبة يخطبها في قلب الصحراء موضوع المنكرات التي تحصل في الشواطئ، في شواطئ البحار، أو أحكام الزروع والثمار، وهي بلد أصلا جرداء قاحلة لا فيها زروع ولا ثمار، فيخطب خطبة عنها. فالخطبة جميلة ممتازة وكل شيء، بس لا تناسب هذا المكان الذي يخطب فيه. لذلك أيضا للأسف الشديد برضو بسبب نقل الناس عن الآخرين وكذا، مثلا هناك بعض المجتمعات مثلا تعاني من مشاكل الخدم ومشاكل السائقين مثلا وكذا، فهذه الخطبة مثلا تناسب بعض المجتمعات التي يكثر فيها الخدم في البيوت ويكثر فيها السائقون ويحصل من ذلك بعض المنكرات وكذا من خلوة محرمة أو غير ذلك أو كذا. فالموضوعات هذه الموضوعات مثلا لا تناسب مجتمعات أخرى لا يوجد فيها لا خدم ولا يوجد فيها سائقون ولا يوجد فيها كذا، فلا يليق بالخطيب أن يجي يخطب مثلا يعني هنا خطبة عن أضرار الخدم في البيوت، وربما الحاضرون جميعا ليس فيهم واحد مثلا عنده خادمة في البيت ولا عنده كذا، فتكون غير مناسبة للموجودين. كذلك مناسبة بالنسبة للموضوع السابق له مناسبة الحاضرين مثلا، انه مثلا اذا كان يخطب في مجتمع يعني محافظ والناس مواظبون على الصلاة وكذا يعني، فمثلا لا يناسب انه كل خطبه مثلا عن الحث على الصلاة والمحافظة على الصلاة، والناس يعني الحمد لله كل جمهوره من المصلين المحافظين على الصلاة وكذا، يعني يمكن مرة ومرات كذا يعني متباعدة، لكن لا يجعلها يعني قضية الساعة، والناس يعني الحمد لله يحافظون على الصلاة. لكن بينما إذا خاطب جمهورا آخر يتهاونون في الصلاة أو كذا يناسب أن يكلمهم عن هذا الموضوع وهكذا. يعني كذلك مسألة مراعاة الزمان، مراعاة الزمان، فمثلا قال كأن يبين فضل الجهاد وأحكامه في زمان فتنة بين الناس وكذا، وكلامه عن الجهاد يعني ربما يعني يفهمه المخاطبون أنه يقصد به تأييد مثلا فئة معينة لا ينبغي أن يؤيدها الخطيب أو كذا، لهم بعض المخالفات أو شيء من هذا القبيل أو كذا، يعني فلا بد أن يراعي الزمان الذي يخطب فيه، وأن خطبته سوف تفسر على أنه يقصد بها قوم بأعيانهم، يعني يقصد بها ذم قوم بأعيانهم أو مدح قوم بأعيانهم، وهو قد يكون الخطيب لا يريد ذلك، لكن الزمان الذي خطب فيه هذه الخطبة جعلتها تفسر تفسيرا لم يقصده الخطيب. زمان فتنة يعني قتال بين المسلمين، يعني قد يكون هناك قتال بين المسلمين فيأتي يخطب عن فضل الجهاد أو كذا، فيفهم منه أنه يشجع على هذا القتال الدائر بين فئتين مسلمتين متحاربتين أو كذا، كأنه يشجع على هذا رغم أنه لم يقصده. أو يتكلم عن فضل العشر الأواخر من رمضان مثلا في غير رمضان، يجي في مثلا في شهر المحرم ولا كذا يتكلم عن فضل العشر الأواخر من رمضان وبعدين يجي مثلا في رمضان يتكلم عن أحكام الحج، أو في أيام الحج يتكلم عن رمضان أو كذا يعني ونحو ذلك. يعني مثلا آخر جمعة قبل رمضان أو كذا، الناس تتوقع مثلا كلمة عن فضل رمضان وفضل الصيام وفضل كذا، وتذكير الناس بأحكام الصيام، فيأتي يخطب مثلا في موضوع يعني لا يناسب الزمان الذي يخطب فيه أو كذا. فالخلاصة يعني أنه لا بد من مراعاة الإيه؟ الجمهور والزمان والمكان. ماشي، ممكن حتى ننتهي من هذا الموضوع بالمرة. بعد ذلك يعني ذكر بعض النصائح للخطيب وأكثرها مكرر يعني إن شاء الله، فنمر عليه سريعا. ذكر 5 نصائح. النصيحة الأولى: اغتنام فرصة نشاط النفس وفراغ البال لإعداد الخطبة. نصائح للخطيب: النصيحة الأولى أن يغتنم الأوقات التي يكون فيها باله فارغا ويكون فيها نشيطا، فيغتنم هذه الأوقات في إعداد الخطبة حتى يعدها إعدادا جيدا، ولا ينتظر حتى يضيق به الوقت أو يكون مشغول البال أو يعاني من مرض أو ألم أو مشكلة تشغله أو كذا فتشوش عليه وتجعل الإعداد يعني غير متقن. النصيحة الثانية: الحذر من التوعر، اللي هو إيه؟ استعمال الألفاظ المعقدة والصعبة وكذا، وتكلمنا عن هذا وقلنا أنه إيه؟ لا ينبغي. ثالثا: التماس الألفاظ الكريمة للمعاني الكريمة. برضو يعني كلها نصائح يعني مرة ذكرها، بس يعني يؤكد عليها هنا أن يختار الألفاظ الكريمة للمعاني الكريمة، معاني تكون جميلة، والألفاظ أيضا يختار ألفاظا جميلة كريمة تناسب هذه المعاني. رابعا: صون اللفظ والمعنى عما يفسدهما ويهجنهما، يجعل اللفظ أو يجعل المعنى مستهجنا عند الناس. والخامس: الحرص على أن يكون اللفظ رشيقا عذبا وفخما سهلا، وأن يكون المعنى ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، سواء عند الخاصة إذا كانت الخطبة للخاصة أو عند العامة إذا كانت الخطبة للعامة. فبهذا ينتهي هذا الباب أو الفصل. والموضوع القادم إن شاء الله هو عن كيفية إعداد خطبة الجمعة، خطوات عملية في إعداد الخطبة، ما هي الخطوات التي عليك أن تسلكها خطوة خطوة حتى تعد خطبة جيدة. هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.